السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على المؤمنين جميعا، السلام على من عظم ربه وعظم هذا القرآن واتبع النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نحمدك على الرسالات وعلى المرسلين وعلى ما هديتنا به بعدما كنا في ضلال مبين. في هذا النبأ من أنباء السماء، في هذه السلسلة المتتابعة في شرح الآية الكبرى، نعيد ونذكر إخوتنا السامعين من يسمعنا للمرات الأول أن هذه اللقاءات مسلسلة متتابعة منضوضة، فما تسمعون فيها بالعادة في هذه الحلقة أو في هذا النبأ يكون بالعادة مبنيا متبوعا لما سلف. وقفنا في النبأ الفائت عند ما معنى أدخل يدك تخرج بيضاء من غير سوء، وأبطلنا حقيقة ونأبى ونرفض أن نقبل ما شاع في الكتب أن الأمر كان تعجيزا وتخريقا، وقلنا إننا المسلمين وندعو المسلمين كذلك ألا يقبلوا شيئا إلا الذي جاء به الكتاب، وجاء به الذي جاء بالكتاب محمد عليه الصلاة والسلام، أو ما أجمع عليه الذين من حوله أصحابه الأمناء النجباء. هذا دين كل علمائنا العدول، فإذا أخطأ عالم فيستغفر له ولا يتابع على زلته حتى لا يحمل أوزارنا يوم القيامة، ولا نحاجج بزلات العلماء بل نحاجج بثوابت الدين كتابا وسنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الآن قلنا نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قلنا إن البياض لم يكن لا ضوءا ولا نورا ولا شعاعا ولا شيء من هذا في الكتب، أنه عندما نزع يده فإذا هي بيضاء غلب شعاعها شعاع الشمس، وهذا كلام أقل ما يقال لا دليل عليه أبدا، كما شهد كل علمائنا العدول من أهل الحديث والرواية والسند، فلا دليل أبدا. ثم إن خروج يد موسى لها شعاع كشعاع الشمس، هذه مدعاة للفرح وللزينة وللرفاهية، إنما أرسل الله موسى بالآية ليخاف فرعون كما سقنا لكم بالآيات التي قبلها. موسى نفسه خاف أول ما رأى، بدليل قال الله أخرج أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. لما قال الله لموسى من غير سوء؟ هذا يعني أن لو لم يقل الله لموسى من غير سوء لكان حق لموسى أن يظن أن يده في سوء وأنه خسر يده، هذا مدعاة للفرح أم للخوف والريبة؟ ثم لو خرجت يد موسى تضيء فيغلب شعاعها شعاع الشمس كما يقولون لفرح موسى، وما كان لله داع أن يقول لموسى من غير سوء. ثم إنهم يقولون من غير سوء أي من غير برص. لو فرضنا ذلك، تخيل أمامك أبرص فيأتي موسى فرعونا وينزع يده، موسى ينزع يده من جيبه فتخرج بياضا ولكنه يعني كأنه برص ولكن ليس ببرص، هذه آية تبطل فيها ملك رجل كفرعون؟ أنني أحار في بياض يدك أبرص هو أم غير برص؟ ثم تريدني أن أنزل عن ملكي فأعبد ربا تعبدونه بعدما كنت في نفسي ربا يعبده الناس، لأن يدك تخرج سمراء فتخرج كأنها برص أو غير برص؟ هذا طعن وتبديل لدين الله. فرعون أول ما رأى العصا كما قلنا خاف، ورأى اليد فخاف، قال يريد أن يخرجكم من أرضكم أدخل يدك تخرج، فعلم فرعون دخول اليد آية الملك، اليد علامة وأمارة وآية على الملك والنعمة والقدرة كما سقنا في الأنباء السالفة التي خلت، اليد للملك أعظمها الآية التي في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، ثم معنا آية من آل عمران تتوج هذا كله إذا تركنا ما في الكتب لأنه لا دليل عليها لجأنا إلى الكتاب الدليل من نفسه. الكتاب لا دليل عليه، هو دليل الأدلة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هو المبين المبين. فعندنا أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير سوء، قالها الله لموسى في النمل، وقالها له في طه، ولم يكن لفرعون ولا لقوم فرعون فنزع يده فإذا هي بيضاء من غير سوء أبدا، لأن الله يريد أن يؤمن موسى ويطمئن موسى، ولا يريد أن يؤمن فرعون ولا يطمئن فرعون، يريد الله أن يخاف فرعون. الآن خروج اليد بيضاء مدعاة للخوف والرهبة، كما قال الله في سورة القصص، استمع، أسلك يدك في جيبك، في القصص قال أسلك يدك في جيبك، في النمل قال وأدخل يدك في جيبك، في طه قال أضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء. لا تستطيع أن تتبين من اليد حتى تجمع آية طه وآية النمل وآية القصص، أما أن تدعها وأن تزهد فيها فترجع إلى كتب لا أصل لها ولا سند فيها، هذا شاهد الضلالة الأول، وهذا ضريبة الضلالة الأولى. إنما قال الله لا إله إلا هو كما قال في القصص، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فيها أكثر من قراءة، من الرهب، من الرهب، من الرهب، إنما كلها عن الرهبة. أضمم يدك إلى جناح، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم يدك، واضمم إليك جناحك من الرهب. انتبه، في طه قال واضمم يدك إلى جناحك، فعل الضم إلى الجناح والصدر هذا فعل الرهبة والخوف، أن تأتي امرأة معها وليدها أو معها شيء تحرص عليه فخوفها، تراها تجمع يدها إلى صدرها وجيبها، الجيب يا أهلنا ليس على عند الفخذ كما نظن، أنت إذا سمعت أضم يدك أو أدخل يدك في جيبك لا يظن أحد أنه يدخلها في جيبه التي عند خصره أو وركه أو عند فخذه، الجيب عند الصدر، الجيب التي في لسان العرب التي في القرآن عند الصدر، بشاهد سورة النور قال لا إله إلا هو وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيوب هي الفتحات التي في الصدر، فكان موسى يدخلها عند صدره ليس على جنبه وخصره، وهذا موضع الحرص، أنت الشيء الذي تحرص عليه تجعله عند صدرك كما قال لا إله إلا هو في سورة الإسراء، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أنت إذا تحرص على مالك أو على شيء تجمعه إلى صدرك إلى العنق. فقال واضمم إليك جناحك من الرهب، فهذا الفعل أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء كلها للتخويف، وأرسل موسى بآيات تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فهذا أوان دفع ما كتب في الكتب أنها كانت، مع الاحترام للبهرجة وللترفيه وللتلوين، يد صمراء تخرج بيضاء، هذا ما قال به نبينا، ولا ينبغي أن يتابع أحد أبدا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو امتلأت بطون الكتب بكل ما يقال من هذا. ليس الدين ولا الدليل ما تكاثر في الناس، بل الدين والدليل هو الحق وما أسند إلى الكتاب. يد تخرج بيضاء للخوف شاهدها، خاف فرعون، قال فماذا تأمرون، ثم قال في الزخرف أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، هو الآن يريد كأنه يحتفظ على أقل الأمر أن يقول لله طب أعطني ملك مصر، كان قبل قليل رب العالمين، الآن يكتفي بمصر، هو بدأ يعلم أن الأرض تؤخذ منه جبرا، يريد أن يخرجكم من أرضكم كما قال قبله. الآن الله يؤمن موسى، قال تخرج بيضاء من غير سوء، هذا يعني لو كنت أنت محل موسى فخرجت يدك بيضاء، البياض سوء، ثم قال الله من غير سوء، لأن البياض المذكور هنا سوء، سيسوء فرعون، وسيعلم فرعون إذا رأى اليد تخرج بيضاء أنه سيساء في ملكه وفي أرضه. لا علاقة لها لا بالإضاءة ولا بالإشعاع أبدا، كما قلنا يكفي أن تعلم أن نبيك العظيم محمد ما قالها فاكتفي والتزم عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى فرعون. قلنا عند موسى الله في المرتين قال من غير سوء، هذا يعني أن الظاهر الأول إذا خرجت اليد بيضاء أن البياض سوء، ولكن لفرعون قال ونزع يده. انتبه، عند موسى قال أدخل يدك تخرج، أدخل تخرج، عند فرعون ما قال أدخل تخرج، قال نزع، والنزع أشد الإخراج. قد تخرج شيئا فيبقى منه شيء، ولكن إذا نزعته لا يبقى منه شيء أبدا. ألم يقل الله في سورة الأعراف ونزعنا ما في صدورهم من غل، هؤلاء أهل الجنة، فإذا نزع ما في الصدور من الغل أي لا يبقى منها شيء، فالنزع هو الإخراج الشديد بحيث لا يبقى منه شيء أبدا. منها نزع الروح، أترى أحدنا إذا نزعت روحه بقي منها شيء فيه؟ أبدا. فتخرج الروح نعم، ولكن إذا نزعت لا يبقى منها شيء. فعند موسى ذكر الله له الأيسر قال أدخل تخرج، عند فرعون قال نزع، وهو الإخراج الشديد العسير فلا يبقى منها شيء أبدا. قلنا أن اليد آية الملك، فإذا نزعت اليد كأن المنزوع الملك. الآن هذا تأويل، فرعون يعلم إذا موسى أدخل يده على المحل الذي يحرص فيه فيجمع فيه الملك وما يؤمنه عند الصدر كما تحضن أنت الشيء الذي تحرص عليه، ثم يخرجه بالسوء، يخرجه وقد استاء كله الآن بيضاء بسوء، ولكن لفرعون قال بيضاء للناظرين، فإذا نظروا رأوا سوءا فيخاف فرعون. ما هو الأبيض السوء؟ ما هو الأبيض ليس بنور ولا بشعاع؟ فليعظم الله المؤمنون وليعظم الله السامعون. الله أنزل بالكتاب لنعظمه ولنكبره، لا يريد أن يلهو معنا لا إله إلا هو لا شعاع ولا شيء من هذا. لو كان أراد أن يبدل سمارا إلى بياض لمد موسى يده أمام الناس وهم ينظرون فبيضها الله، إنما وقد أدخلها هذا في ظن من ظن الشعاع والنور ضعف، لما بيضتها بعدما أدخلتها إلى جيبك؟ ألا تقدر أن تبيضها ونحن ننظر ونرى؟ فالكلام كان واضح أن الآية تتبين في الإدخال والخروج، الآية يعلم فرعون في الإدخال والخروج الأبيض لا في تحويل الأسمر إلى الأبيض. قال أدخل تخرج، أدخل تخرج، فقال فرعون يريد أن يخرجكم، فالآية والعلم في الإدخال ثم في الخروج، في الحرص والإيواء ثم في النزع. وقلنا إن اليد آية الملك، يجمع الله فيها ملكه كله، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الآن تدخل يدك حيث تحرص عليها وتضمها حيث تحرص على ملكك، فإذا خرجت خرجت بيضاء بسوء، إلا لموسى أعلمه الله أنها من غير سوء، ولكن إذا رآها فرعون وقومه رأوا يدا تخرج بسوء ليعلموا أنهم مخرجين من الأرض. الآن ما هو السوء؟ ما هو الأبيض السوء؟ ما هو الأبيض السوء؟ نقرأ. أهل العلم رضوان الله عليهم جميعا قالوا إن القرآن يفسر أول ما يفسر بالقرآن أو بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أو بلسان العرب أو بما نقل به الصحابة، أما أقوال غير هذا لا تتابع أبدا، قالها من قالها ما لم يأتي بالبراهين والبينات. البياض أصلا علينا أن نستدل عليه من الكتاب أو من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. عندنا من أم الكتاب في القرآن في سورة يوسف من قوله عن يعقوب أبيه ليوسف عليهم الصلاة والسلام قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الآن فبيضت عيناه ليعقوب، اسأل كل العالمين بالعربية وبالكتاب كيف بيضت، ما معنى بيضت عينا يعقوب؟ سيقول لك أنه اعتمى وفقد بصره. إذا كان هو البياض هنا فقدان البصر ووظيفة نعمة البصر والاعتماء، لما هنا البياض صار فقدان البصيرة والبياض الذي عند موسى صار شعاعا ونورا؟ لا يقول أحد إن بياض عين يعقوب نورها وشعاعها، أنها بيضت أي صارت تنير وتشع، بيضت قالوا اعتمى، فلما بياض عين يعقوب عمى وبياض يد موسى شعاع ونور؟ بل البياض هو كما سيأتي بإذن الله أمر خلاف هذا، بل هو يقربها آية يوسف بإذن الله وما سيأتي من الأحاديث لنتبين فيها. عندنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال إنما سمي الخضر الخضر، هذا الحديث يا إخواننا دين، إنما سمي الخضر الخضر هو الرجل الصالح الذي علم موسى في سورة الكهف، فقال النبي إنما سمي الخضر، استمع، سمي الخضر الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء، انتبه فروة بيضاء، نزع يده فإذا هي بيضاء، جلس الخضر على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من تحته خضراء، كلها حياة خضراء. استمع، الآن سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء، الفروة البيضاء في لسان العرب الأرض الجرداء الميتة، فجاء الخضر فجلس على أرض جرداء ميتة فإذا هي تهتز من تحته حياة خضراء، فالأخضر لون الحياة والأبيض لون الموت والجرد. استمع، فقال فإذا هي تهتز من تحته خضراء، جلس على أرض بيضاء يعني جرداء ميتة فدبت فيها الحياة، فالأبيض ها هنا في لسان النبي محمد اللي هو المجرد الميت، أرض جرداء ميتة، أرض بيضاء ميتة جرداء، أرض بيضاء جرداء ميتة، بدليل أول ما رآها فرعون قال يريد أن يخرجكم من أرضكم فلا أرض لك ولا نعمة لك. انتبه، فما على الأرض من النعمة والحياة هو الخضار، إذا جردها الله وأماته هو البياض، فاليد كما قلنا آية الملك والنعمة والقدرة. الآن من حديث النبي البياض الموت والتجريد، كما قلنا إن اليد آية الملك، فإذا خرجت بيضاء، قبل أن نجيب نقول عندنا حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي كما في مسند أحمد وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في 80 من أسياد العرب ومن رجالاتهم، قال ابن مسعود، استمع ما أجمل الكلام، قال فما وجدت أو ما رأيت أبيض صفحات من وجوههم. انتبه، فالوجوه الآن الوجه الأبيض وجه النعمة، انتبه، فكانوا يخوضون في النعمة وخاضوا في المتاع والنبي بينهم عليه الصلاة والسلام، فوقف النبي فقال إن هذا الأمر فيكم، هذا الأمر معناها هذا الملك والسلطان والنعمة، انتبه، إن هذا الأمر فيكم ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه، استمع، كما فعل فرعون كان فيه أمر، فلما عصى الله قال فإذا عصيتموه لحاكم كما يلحى هذا القضيب، وكان مع النبي قضيب وهو الجذع الغليظ أو العصا الغليظة، استمع، العصا الغليظة، ثم أخذ النبي يلحى القضيب يأخذ عنه لحاءه، واللحاء هو قشره، فأخذ النبي يقشر القضيب حتى أخذ عنه كل لحائه فجرده. اسمع، فلما رأى ابن مسعود قال فإذا هو يعني القضيب أبيض يصلد، فبعدما أخذ عنه ما عليه صار أبيض يصلد. ما هو الصلد؟ كما في سورة البقرة قال كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. صلدا اللي هو الحجر الأملس لا شيء عليه. فالنبي بيقول أننا إذا قمنا على طاعة الله أبقى النعمة فينا، فإذا عصيناه جردنا من كل شيء حتى يردنا على عظمنا وعلى أصولنا، كما جرد القضيب الذي في يده من لحائه فصار أبيض على عظمه يصلد، كما قال ابن مسعود فإذا هو أبيض يصلد. تبه ارجع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام سمي الخضر الخضر لأنه جلس على أرض أو فروة بيضاء فإذا هي تهتز من تحته خضراء. فروة بيضاء أي أرض جرداء ميتة، هذا هو الأبيض الآن في هذه المعاني. شاهدها أن الموضوع كله عن الأرض عند فرعون، قال يريد أن يخرجكم من أرضكم. فالبياض المذكور هون متعلق في الأرض والنعمة والملك، لا علاقة له لا بالنور ولا بالشعاع، لا بالنور ولا بالشعاع. الآن نشرحها ونختم بشكل سريع ونؤكد عليها. عظم الله، نزع يده، نزع آية الملك، ونزع دلالة النعمة والقدرة، نزعها بيضاء، والنزع قلنا الإخراج بقوة فلا يبقى منها شيء أبدا. بيضاء كما أولها النبي في صحيح البخاري عليه الصلاة والسلام، النبي البيضاء جرداء ميتة، فأخرج موسى يده وموسى أسود أسمر، أخرج يده جرداء ميتة لا شيء عليها من النعمة ومن اللحم، يرى عظمها أبيض يصلد، يرى عظمها أبيض يصلد. شاهدنا كلمة واحدة استعملها موسى في سورة طه ما تكررت في القرآن بفعلها أبدا، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. السحت الذي استعمله موسى هنا الاستئصال والتقشير، سحت في العربية قشرها واستأصلها، فالاستئصال الرد على الأصل والعظم وأخذ اللحم عنه، هذا هو السحت. فيقال سحت الشحم عن اللحم إذا استأصله وقشره، وسحت لحمه إذا رده على عظمه. فموسى من علمه بالآية قال فيسحتكم، لأنه يعلم أنه من عصى الله سحته الله فرده على عظمه. ألا تسمعون عن الأغنياء الذين عصوا فردهم الله فقراء على عظمهم وعلى أصولهم؟ شاهدها الحديث الذي سكناه كما روى ابن مسعود في مسند أحمد قال فإذا عصيتموه لحاكم، أي يسحتكم ويقشر عنكم النعمة التي أضافها عليكم. هذه واحدة. الآن نؤكد من سورة آل عمران الآية الشاهدة العظيمة، قلنا أن النزع عندما نزع يده، اليد آية الملك، شاهدها سورة تبارك الذي بيده الملك. استمع، قال الله لا إله إلا هو، عظم الله، قال قل اللهم مالك الملك، اذكر الآن فرعون، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. استمع، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، استمع، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فأخرج يده بعدما كانت حية بيضاء كالبياض الذي ذكره النبي في صحيح البخاري مجردا ميتا، فأول ما رآها فرعون علم أن ملكه المذكور في اليد ونعمته المعلمة في اليد ستخرج وسينزع ملكه، فلا نعمة له ولا ملك ولا قدرة، فقال يريد أن يخرجكم من أرضكم. الآية واضحة بينة بحمد الله نبقي تعليقا وتأكيدا عليها في نبأ مقبل بإذن الله، ولكن من الآن أذكر أن من عصى الله لحاه الله حتى يرده على عظمه وأصله، وتلكم آية الله الكبرى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فاليد البيضاء كانت ميتة جرداء يرى عظمها، ألا ملك لفرعون ولا نعمة لفرعون ولا قدرة لفرعون، تبارك ربنا الملك الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.